أه؟ حتى ولو رأيت عن اليهود أو النصران يذبحوا وهو لم يسم أكل ذبيحته أم؟ وش تقول بهذا السؤال؟ لو رأيته وهو علم يعني علمت أنه لم يسمي ها؟ نقول لا تأكل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكل. طيب لكن لو رأيته يذبح بالصعق بدون أن يخرج الدم ها؟ ما يؤكل ما يؤكل. طيب هذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لنا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني فما اعتقده هؤلاء طعاما فهو حل لنا. فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجب نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعاما لهم. وقد قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن الصحيح خلاف ذلك نقول لأن هذا المطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتابي فاشتراطه في الكتاب من باب أولى. ولأن تحريمه لعلة فيه لا لعلة في ذابحه. وش العلة فيه؟ الخبث باحتقان الدم وعدم خروجه. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فهذه الوجوه الثلاثة تدل على أن القول بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا وإن لم يكن على الذكاة الشرعية قول ضعيف